المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وتصح المزارعة بجزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لربها أو للعامل والباقي للآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكر المؤلف رحمه الله في الفصل السابق حكم المساقة، والمقصود بها الاتفاق على سقيا الأشجار بين من يملكها وبين العاملين عليها، فذكر حكمها وأنها جائزة عند جمهور الفقهاء على ما ذكر من التفصيل هناك. والآن يذكر مسألة هي أيضا وثيقة الصلة بالمساقاة، وهي المزارعة، لأن المساقاة تكون في شأن الأشجار من النخيل والعنب والرمان وأشجار الفواكه، وربما أدخلوا فيها الخضار أيضا، أشجار الخضار. المزارعة المقصود منها ما يتصل بالزرع، زرع الحبوب من القمح والشعير والذرة والأرز، وربما أدخلوا فيها أيضا ما يتصل بالباقي ما يتصل بالبقولات من مثلا الكراث والنعناع وأنواع هذه البقولات التي يعرفها الناس. فالمزارعة هي أن يدفع صاحب الأرض أرضه إلى من يزرعها، يكون عنده أرض لا يتمكن من زراعتها، إما لعدم تفرغه أو لعدم خبرته أو لأي سبب من كان، فيتفق مع آخر يقول هذه الأرض، وربما يكون الماء قد استخرج الماء فيها، فيقول هذه الأرض وهذا البذر فازرعها على ما يتفقون عليه من نسبة. فهذا أيضا كما قال المؤلف المساقات جائز بقول جمهور أهل العلم، جمهورهم ما خلف فيه في المشهور إلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وينقل عن بعض التابعين أنهم، وينقل عن ابن عباس قول يجيز وقول يمنع، وابن عمر كذلك روي عنه. أما جمهورهم فعلى أن المزارعة لا حرج فيها، كونك تقدم أرضك لمن يزرعها فهذا لا إشكال فيه، لكن بالشروط التي ذكرها المؤلف. أما المانعون لها، وهو المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فأخذوا بحديث رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، قال أتانا أحد عمومتي وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن أمر كان لنا فيه خير، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا، أو كما قال رضي الله عنه، فقل نهانا عن كراء الأراضي. وهذا استنكره كثير من الصحابة، ابن عمر، زيد بن ثابت، في آخرين، وقالوا ما هذا أمر. فزيد بن ثابت يقول إن رافع بن خديج فهم الحديث على غير وجهه، الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه رجلان قد كان بينهما مزارعة فاختصما واقتتلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن كان هذا شأنكم فلا تكروا الأرض، أو كلمة نحوها. وفي حديث ابن عباس يقول نهى عن الكراء وقال أن يمنح أحدكم أرضه لصاحبه فهو أفضل له، إذا كانت عنده أرض يمنحها لأخيه يزرعها ما دامت فائضة عن حاجتك وزائدة عن حاجتك، فمكنه من زراعتها، لا على سبيل المنع من أن تتفقوا على مقابل، لكن على سبيل الترغيب في هذا. ولذلك ابن عمر رضي الله عنهما يقول عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر مما يخرج منها، واتفق أهل العلم على أن أرض خيبر كان فيها أشجار من النخيل ومن عنب ومن غيره، وكان فيها مزروعات أيضا، كان فيها مزروعات. ولذلك الإمام الشافعي رحمه الله يعني في القول المشهور عنه ما يرى المزارعة إلا إذا كانت بين النخيل، وأقل تكون تبعا لا أن تنفرد بعقد على ما ورد في حديث خيبر. بينما ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله أورد عن الإمام أبي جعفر رحمه الله أنه ما من أهل بيت هجرة في المدينة إلا وقد زارعوا على الثلث أو على الربع أو على شيء مما يخرج. وقال اللي هو أبو جعفر سعد بن مالك يقصد سعد بن أبي وقاص وأبي مسعود وفلان وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي رضي الله عنهم إلى اليوم, إلى اليوم الذي تقريبا يمثل منتصف القرن الثاني 150 من الهجرة إلى اليوم وهم يزارعون, ما أحد ينكر هذا. فلا شك أن القول بجواز المزارعة والمساقات يعني جائز ولا حرج فيه, لكن بالشروط التي ذكرها المؤلف وهي تحديد نسبة, تحديد نسبة لا تحديد مقدار. ما يقول لك مثلا كذا صاع من الحب أو من التمر أو كذا كيلو, لا ما يصلح. ولا أن يقول لك هذا الجانب المعين. وهذه المخابرة التي وردت في حديث جابر نهى عن المخابرة, فالمخابرة بين المقصود منها أنهم كانوا يؤاجرون الأرض, فرب الأرض يشترط بقع معينة وهي التي عادة يكون الماء فيها كثيرا, فيقول لي ما في الموقع الفلاني وكذا وكذا وكذا حيث يطمئن إلى أن الماء ينساق إليها بسهولة, فيكون نصيبه قد حظي بالماء واستوى ونمى, بينما نصيب العامل يكون قليل ماءه. فنهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك, بل تكون نسبة يشتركون في القليل والكثير في الجيد والرديء نسبة, وهذا مقتضى العدالة والإنصاف. فإذا كانت بالنسبة قال لك ربع ما يخرج من الأرض ثلثها, إما قال النسبة للعامل والباقي لرب الأرض أو بالعكس النسبة لرب الأرض والباقي للعامل, فلا حرج في هذا لأن الناس بحاجة, العمال كثيرون وعندهم طاقة وجهود وخبرات لكن ما عندهم أراضي, وأرباب الأراضي كذلك كثيرون لكنهم لا يستطيعون أن يزرعوها بأنفسهم, وكونها تزرع بالنقود هذا قد يكون فيه نوع من الإضرار. فعين العدل والحكمة أن تكون بنسبة من الأرض من المحصول, نسبة من المحصول. هذا أدعى أن العامل يجتهد, يجتهد في التحصيل والإنتاج, وكذلك رب الأرض, فيشتركون في السراء والضراء, يشتركون في المنفعة وفي الخسارة, ويكون مصيرهم واحد ومصيرهم مشترك ومصلحتهم مشتركة. نعم. قال رحمه الله ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس. هنا المؤلف يشير إلى مسألة خلاف المذهب, لا يشترط أن البذر يكون من رب الأرض, يعني لو رب الأرض قال للعامل أنت البذر عليك أيا كان مقداره, أو أنت تأتي بالأشجار وتغرسها وتتولاها والثمرة بيننا. المذهب عند الحنابلة لا, يقولوا لابد أن يكون البذر من رب الأرض والشجر من رب الأرض, لأنهم يقولون هي تمثل جانبين, جانب رب المال وصاحب رأس المال في طرف, وجانب العمل في طرف آخر. فلا ينبغي أن نثقل العامل بالبذور ونحمله إياها, ولا أن يأتي بالشجر ونحمله إياها, لا, ينبغي أن يكون رب الأرض هو الذي يتحمل ما يتصل بالأعيان, الأشياء العينية أو الأصول. الأشجار والبذور يقولون هي بمثابة الأصول, ويشبهونها بالمضاربة, المضاربة أو القراض, الطرف أحد الأطراف يدفع المال والطرف الآخر يشتغل يعمل, هذا منه العمل وهذا منه المال. يقولون المزارعة والمساقات كذلك, طرف يقدم المال عبارة متمثلا بالأرض, متمثلا بالبذر, متمثلا بالأشجار, والآخر مهمته العمل, سقي الأشجار, تقليمها, جنيها, القيام عليها بما يصلحها. لكن الصحيح الذي عليه المحققون أنه هذا الشرط ليس ضروريا ولا لازما, بحسب ما يتفق عليه الطرفان. إن اتفقوا أن البذر من رب الأرض فبها, أو قال العامل أنا أتحمل البذر فله ذلك. وقد جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه كان ربما اشترط أن العامل إذا أتى بالبذر فله الشطر, وإن أتى به عمر فله كذا. فهذا أيضا مأثور عن خليفة الراشد رضي الله عنه. فالحاصل أن الشرط الذي هو مشهور بالمذهب أن البذر لا بد أن يكون من رب الأرض وكذلك الشجر هذا قول ضعيف، بل الصحيح أن البذر على حسب اتفاقهم والشجر كذلك على حسب اتفاقهم. ويقول المؤلف عليه عمل الناس اليوم، والمؤلف رحمه الله من علماء القرن العاشر اللي هو الحجاوي وهو من بلاد الشام، فهذا عملهم في ذلك القرن. والآن الله أعلم يعني حال العالم الإسلامي من يعملون بهذا، لكن في هذه البلاد المشهور كذلك أن البذر ليس شرطا أن يكون من رب الأرض. قال رحمه الله: باب الإجارة تصح بثلاثة شروط: معرفة المنفعة كسكن دار وخدمة آدمي وتعليم علم. الإجارة هذا باب من أبواب المعاملات أو من أبواب التجارات، وهو مشروع بالكتاب وبالسنة وبإجماع الأمة، لا يخالف فيه أحد إلا خلاف شاذ يروى عن أحد أئمة المعتزلة المشهور بالأصم عبد الرحمن بن الأصم من علماء القرن الثاني، لكن لا يلتفت إلى خلافه، كما يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: قد انعقد الإجماع قبل خلاف الأصم، فلا يلتفت إليه، لأنه يزعم أن الإجارة عقد على معدوم، عقد على معدوم فلا تجوز. ولكن إذا وردت النصوص الصحيحة الصريحة بالأمر فلا قياس ولا اجتهاد، ولا كما هي القاعدة عند أهل العلم لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد في مقابلة النص. فالإجارة ثابتة، الله سبحانه وتعالى ذكر عن المرضعات فقال في حقهن: وللمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف فآتوهن أجورهن بالمعروف فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن بالمعروف. وفي حديث عند ابن ماجه حديث عتبة رضي الله عنه يقول: كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ طاسين ميم إلى أن أتى إلى ذكر موسى عليه السلام، فقال: إن موسى عليه السلام آجر نفسه 8 حجج أو 10 حجج على عفة فرجه وشبع بطنه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وأيضا في الحديث الصحيح حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا وقد رعى الغنم. قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: وأنا كنت أرعاها لأهل مكة على قراريط، وهي نقود في ذلك العهد ضئيلة بمثابة الدراهم أو أقل منها شأنا. فالإجارة والله سبحانه وتعالى في القرآن ذكرها في عدة مواضع في شأن ذي القرنين: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، وفي عدة آيات. والسنة يعني في مواطن كثيرة، هو عليه السلام استأجر وأبا بكر عبد الله بن أريقط، وكان ماهرا خريثا كما جاء في السيرة، أي جيدا في الطرق. لما أراد عليه السلام أن يخرج من مكة ويريد طريقا يعني خفية، فاستأجروا هذا الرجل، استأجروه، وهذا أمر لا إشكال فيه. علي رضي الله عنه آجر نفسه كما في سنن ابن ماجه وغيرها من يهودي على أن يستخرج له كذا دلوا من الماء ليسقي نخله أو ليبل اللبن على كذا من التمر، وهذا أمر مسلم يعني من البديهيات، ما يحتاج إلى تكلف الاستدلال له. فتصح بثلاثة شروط إضافة إلى شرط أن يكون المؤجر والمستأجر كل منهما جائز التصرف، هذا أمر لا بد منه في البيوع عموما وفي الإجارة وكل ما يتصل بهذا، لابد أن يكون جائز التصرف. فمن ذلك من الشروط التي ذكر المؤلف أعد العبارة. معرفة المنفعة. قال رحمه الله: معرفة المنفعة كسكنى دار وخدمة آدمي وتعليم علم. نعم، مثل معرفة المنفعة. المنفعة لا بد يعني تكون إجارة مطلقة هكذا سكنى الدار. أما أن يقول استأجرت منك هذه الدار ولا يبين المقصود منها فهذا لا يصلح. لكن إذا كان العرف جرى بأن المقصود من استئجار الدار معروف السكنة، المستودع يستأجر لما هو مخصص له، الحوش والحظيرة يستأجر لما هو مخصص له. لكن لو ماذا استأجر مستودع ووضع فيه دواب هذا لا يصلح، أن العرف خلاف هذا. من حق صاحب الموضع أن يستنكر يقول أنا مخصص لشيء معين، الدواب تستأجر في حظائر وحوشها. وكذلك الدار لو جعل من الدار مستودع فإذا لابد من يحددون المنفعة. لكن إذا كان العرف مضى بأن هذا الشيء يعني معروف فلو ترك لا اقتصر واقتفي بالعرف. لكن يكون هناك أحيانا مواضع متردد فيها، قد يستأجر أرض مثلا ولا يبين المقصود، هل يريد يزرعها؟ قد تكون قابلة للزراعة، قد تكون قابلة لإقامة مشروع، قد تكون ليعمل فيها عمل معين. فهنا لا بد من تحديد حتى لا تكون هناك منازعات وخصومات. فلا بد أن يعين المقصود من المنفعة، تحديد المنفعة، معرفة المنفعة كسكن الدار وعمل الآدمي. يبين يعني يستدعي إنسان يقول تعال أريدك عامل، العمل يختلف، قيادة سيارة، تنظيف، عمل فني يحتاج إلى يعني صفات معينة. أما أن يطلق العمل لكن كما قلت قبل قليل العرف له دور كبير في هذه الأشياء. إذا كان العرف قد حدد بين الناس هذه الأشياء فلا حرج، لكن الأولى بعدا عن الأخذ والرد والخصومات ينبغي التحديد، خاصة في الأمر الذي يكون فيه تردد واختلاف. وكذلك استأجر على تعليم علم، فالمدرس هل يراد لتحفيظ القرآن، هل يراد للغة العربية، هل يراد لعلوم أخرى ينتفع بها من علوم الرياضيات، من علوم الفلك، من علوم الكيمياء والفيزياء وما إلى ذلك. لابد أن يحدد العلم الذي يحتاج إليه، باعتبار أن الجهد قد يختلف، الجهد يختلف، واستهلاك المنافع أيضا أو الأعيان، استهلاك الأعيان يختلف. فلا بد من تحديد أو معرفة المنفعة. إذا لو أطلق التعليم يعني أجر على أن يعلم مثلا أولاده من جميع الآداب وتحفيظ القرآن وحفظ القرآن، يظهر لي أن الأمر واسع في هذا، لأنه ما هناك ما دام ما هناك آلات يحتاج إليها، وفي الغالب أن هذه مبنية على الزمن، مبنية على زمن معين يمضيها المعلم وجهده في التعليم يعني في الغالب. لكن قد تكون هناك خاصة كان يعني لو قال أريدك تعلم هذا العلم، هذا أمر يحتاج إلى معرفة المتعلم مدى قدرته على التعلم، فكونه يضمن له يقول أعلم هذا الإنسان قد يكون يعني مستواه الذهني ضعيف فيدخل معه في ورطة، أو يكون الزمن يعني لا يتسع. فالمعاملة مبنية على الحرص على قطع دابر المنازعات والخلافات والاجتهاد في وضع شروط تحد من هذا الشيء. قال رحمه الله: الثاني معرفة الأجرة وتصح في الأجير والضئر بطعامهما وكسوتهما، وإن دخل حماما أو وتصح في الأجير والضئر نعم بطعامهما وكسوتهما. نعم، هذه معرفة الأجرة، هذا مقابل أن المنفعة تعرف كذلك الأجرة ينبغي أن تعرف. يعني أتى إنسان استأجر عاملا فقال له هذا العمل الذي أريدك تعمله، طيب العامل قال كم الأجرة؟ طيب هذا لا بد منه، لأنه جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه نهى عن استئجار الأجير إلا أن تعرف أجرته، نهى عن استئجار أجير إلا أن تعرف أجرته. ولهذا أحيانا قد يكون يعني رب العمل إنسان شحيح وشديد ينبغي أن يحدد يحدد، خاصة أن العامل في الغالب يكون ضعيف، فعليه أن يتقي الله ويحدد له الأجرة بوضوح، فلا بد من معرفة. لكن بالنسبة للأجير الخاص الذي يعمل في البيت مثلا، تريد يعمل في البيت أعمال خاصة، وهذا يسمى أجيرا خاصا، والضئر التي ترضع، الضئر هي التي ترضع، فهذا يصح أن يكون بأكله وشربه، يعني تستدعي عامل تقول ما عندي لك إلا أغديك وأعشيك وكسوتك، وهذا قد يحتاج إليه الناس في أوقات الفقر والشدة والحاجة، وهذا يعرفه الناس في بلاد كثيرة وفي عصور مختلفة، العامل يعني مستعد أن يبذل نفسه من أجل أن يؤمن له، كما سمعنا من حديثه عليه الصلاة والسلام عن نبي من أنبياء الله موسى على عفة فرجه وإشباع بطنه. أبو هريرة رضي الله عنه يقول كنت أجر نفسي من ابن فلان أو ابنة فلان على أن على طعامي وكسوتي، أحتطب لهم وأحدو الإبل لهم، ثم يقول ما زالت الأيام حتى أصبحت أمير من الأمراء. فعلا تولى الإمارة في البحرين، كان أمير عند عمر رضي الله عنهم في البحرين، ويذكر الحاكم يقول كنت يعني رجل ساذج عامل من العمال عادي ما على شبع بطنه. فهذه سنة الله في الخلق، فإذا كان الأمر يعني وصل إلى هذه الدرجة ليس ضرورة أن يكون نقود إذا قبل العامل ورب العمل، لكن بعض أهل العلم مثل الإمام أبو حنيفة رحمه الله قد يمنع هذا، يقول هذا لا ينضبط، لا ينضبط، الأكل قد يكون قليل وقد يكون كثير، ويعني يصعب ضبطه، وقد يجيزه في الكسوة دون الأكل، ويجيزه في الضئر لأنه ورد بنص القرآن الكريم، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، فيقال مثل ما قال الله تعالى بالمعروف، كون أن الطعام يختلف والشبع يختلف هذا بالمعروف بالمتعارف عليه، إن شبع أهل البيت ينبغي أن يشبعوه، وإن لم يشبعوا فشأنه شأنهم. وقلت هذا لا يلجأ إليه الناس في العادة إلا في الأزمات أوقات الفقر والفاقة، فيتواضع الناس بعضهم لبعض، فمثل هذه الحالة لا حرج كون الأجرة تكون نوع من الكسوة ونوع من الأكل والشرب، يريد الرجل أن يشبع نفسه ويتخلص من الجوع. وعلي رضي الله عنه جاء عند ابن ماجه وغيره أنه وجد في النبي صلى الله عليه وسلم خصاصة جوع، فذهب بلغه ذلك، فآجر نفسه من يهودي 17 دلو 17 تمرة عجوة، لما انتهى قال له اليهودي انظر هذه العجوة خذ منها ما شئت، 17 تمرة، يعني بلغت بهم الحال رضي الله عنهم إلى هذه الدرجة، وفي مقدمتهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وكانوا يشدون على بطونهم الحجر من الجوع. تقول عائشة رضي الله عنها ما شبعنا من التمر حتى فتحنا خيبر في السنة 6 من الهجرة. وهذا الآن هذا الأمر موجود الآن، لكن للأسف ننسى إخواننا في البلاد الأفريقية والآسيوية وفي بلاد البلاد الملتهبة في الحرب، إن في العراق أو في فلسطين أو في الشيشان وكشمير، يكون هناك مجاعات عادة مع الحروب ويعانون، لكن نحن نحمد الله من ناحية ونسأل الله العافية من ناحية أخرى، لأننا شبعنا فنسينا إخوانا، بل بعضنا لا يتصور هذا. معقول معقول الناس ما يجدون عمل أو أنه يشتغل من أجل فقط يقدم له الغداء والعشاء؟ نعم هذا موجود الآن في بلاد المسلمين اليوم، نسأل الله أن يرفع عنه، وأنه كما أغنانا وأشبعنا وأطعمنا أن يغنيهم ويشبعهم ويطعمهم وبأفضل من ذلك، إنه غني جل جلاله رحيم سميع. وإن دخل قال رحمه الله وإن دخل حماما أو سفينة أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطا بلا عقد صح بأجرة العادة. نعم هذا مما يقوي مسألة العرف، يعني دخل الحمام، الحمامات المعروفة للاستجمام، حمامات الاستجمام المعروفة تكون حمامات بخارية وساخنة يحتاجها الناس أحيانا إثر المرض أو لمجرد التنشط والنظافة، فدخل الحمام ما له داعي يقول داخل صاحب الحمام كم الأجرة. بعض الناس لا يستسيغ هذا الأمر لأن يعني هذه أمور بسيطة وشأنك شأن الناس تدخل مثل ما يدخل الناس. وكذلك مثلا السفينة مثل ما نقول الآن سيارات الأجرة يعني المشوار معروف مثلا من الحرم إلى الحارة الفلانية الحارة الفلانية كل ما ركبت تاكسي تقول كم يعني هذا أمر يتكرر ويكثر فالناس عرفوا. مع ذلك إذا كنت خليل في البلد أو قليل التعامل أو إنسان ما تريد أن لا تقبل أن يظلمك ولا أن تظلمه فلا حرج ممكن تقول بكم. لكن إذا دخلت وركبت بدون سؤال عليك أن تتحمل مسؤولية لأنك أنت الذي دخلت راضيا فتحمل مسؤولية ما يطلب منك كم بقي أن تدفعه إلا إذا تعدى الشيء المعتاد وتعدى ما يعتاده الناس هذا شيء آخر. فقضية السفينة أو سيارة الأجرة أو الخياط ترمي عليه ثوبك يغسله يكويه يخيطه هذا كله كما قال المؤلف بما جرت به العادة مثل ما الناس يتعاملون بهذا أنت مثلهم في هذا. وهذا فيه من التسامح والتساهل وإسراع العمليات للناس ما يرفع عنهم الحرج. قال رحمه الله الثالث الإباحة في العين فلا تصح على نفع محرم كالزنا والزمر والغناء وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر. نعم هذا من أهم الشروط أن تكون المنفعة مباحة الاستجار على منفعة مباحة. أما إذا كانت منفعة تستغل الإثم والعدوان فهذا لا يجوز. استأجره ليحمل الخمر ينقلها من معمل خمر نسأل الله السلامة والعافية إلى أو ينقل العنب من المزرعة إلى مصنع الخمر هكذا ما شابه هذا من المحرمات ينقل له مثل شحنة خنازير أو ناس يتعاملون بالميتة يتتبعونها ويجمعونها ويدخلونها المصانع يصنعون منها وهي ميتة معروفة أو مثلا البنوك الربوية يتعامل معها وينقل موظفيها أو يحرسها أو ما إلى ذلك أجير على الحراسة أو نقل موظفيها أو يزودهم وينقل لهم القرطاسية والأقلام وما إلى ذلك كل شيء من باب التعاون تستأجر فيه على إثم فلا يجوز. والزنا هذه وردت نصوص في الحديث الصحيحة نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن وعن أجر النائحة والغناء. ابن المنذر رحمه الله من علماء القرن الثالث يقول أجمع أهل العلم على تحريم أجرة النائحة والمغنية فلا يجوز أجر الأخذ أجر على هذا. فالغناء اللي هو الزمر لا يجوز الموسيقى والمزامير والغناء حتى من دون مزامير الغناء أخذ الأجرة عليه لا تجوز. لكن مر بنا في أسئلة سابقة أن الغناء رخص في مواطن معينة في عيد الفطر وعيد الأضحى فقط ومناسبات الزواج لكن بدون أجرة ما يجوز استئجار امرأة تغني بأجرة. إنما إذا أراد أهل البيت يعطونها شيء بدون عقد فرق بين أن يتعاقد معها كما هو الأسف الآن صار أيضا مغنين مع أن الغناء في شأن الرجال لا يرخص لهم فيه أن يمتهنون الغناء لا يجوز. أما النساء رخص لهن أن يغنين في الأعراس بدون أجرة بدون أجرة ما بذل لهن يكفي يعطينا من شيء حتى لو لم تعطى إلا درهم. أما الآن نسمع مبالغ واتفاقات هذا حرام لا يجوز. ولو كان الغنى مباح لو كان الغنى بكلمات يعني مقبولة ما يجوز الاستئجار عليه. فقلنا الغنى رخص في حدود معينة في شأن النساء بكلمات يعني تكون طيبة مهذبة ليس فيها شرك ولا بدع ولا استفزاز للشهوات ويكون بين النساء وحتى لو سمعت أصواتهن من قبل الرجال فلا حرج لأن ورد أنه سمع هذا ولكن ما يقصد الرجال به ولا يغنى بين أيديهم. لكن كونهم يسمعون شيء من هذا في مناسبة زواج أو مناسبة عيد الأضحى وعيد الفطر. أما الأعياد المصطنعة والأعياد البدعية العيد القومي والعيد الوطني وعيد كذا وكذا وكذا مما ابتليت به الأمة الإسلامية هذا لا يجوز لأن أصله غير مشروع. والذي يكون أصله غير مشروع لا يرخص فيه بشيء. هذه الرخص إنما هي في الأعياد المشروعة في الأعياد المشروعة. كذلك تأجير بيت وكنيسة لا يجوز أن يؤجر بيته لل... بل ولا يؤجرها على الكفار، ما ينبغي أن يؤجر الكفار حتى ولو لم يكن كنيسة، لأنهم سوف يشربون فيها الخمر ويرتكبون المعاصي والأمور المحرمة، فلا خير في إنسان يعينهم على الإثم والعدوان. والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإنما والله يا إخوان دخلنا لما تسهلنا في هذا، لو ضيقنا على أرباب المعاصي والفسوق وصرنا ما نؤجر، البنك لا يؤجره أحد، الحلاق الذي يحلق اللحية ما يؤجره أحد، الذي يبيع الأشرطة الفاسدة وأشرطة الغنى والمجلات ولا نؤجره، وأدركنا أن هذا المال حرام ومنهي عنه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلامه عليه الصلاة، وقدرنا قول الرسول عليه الصلاة واحترمناه وأدركنا أثر الحلال والحرام في نفوسنا وفي أولادنا، ضيقنا على هؤلاء الإخوان الذين أبتلوا بهذه الأشياء، فاقت بهم الأرض، لكن للأسف الناس يتنافسون ويتسابقون، من يؤجر البنك الفلاني، من يؤجر الأشرطة الفلانية والدور الغناء إلى آخر حاجات كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية. فهذه لا تحل أجرتها، فلا بد أن تكون المنفعة مباحة التي تدفع فيها الأجرة. شيخ الله يحفظك، حتى الدار من أجر دارا ثم المستأجر وضع فيها جهاز الدش، هذا مثل ما كثير إخوان يسألون، كونك تؤجر الدار ويضعون فيها أجهزة التقاط القنوات الخبيثة مما يسمى بالدش أو الصحن أو الطبقة، لا يجوز، عليك أن تنذرهم أن يكفوا عن هذا الشيء، وإلا لا، لو أغروك بأي أجرة فلا يجوز لك أن تتساهل معهم. فالأمر يا إخوان الأمر شديد شديد، وفي حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه السلام قال أيما لحم نبت على السحت فالنار أولى به. فأنت كونك تطعم نفسك وأهلك وذويك من هذه الأجرة التي تحصلها من قبل هذه الأشياء المحرمة، هذا أمر صعب جدا. وفي الحديث لا يحملنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه من غير حله، اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله لا ينال بغضبه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ينفسخ العقد وما ينفسخ هو إذا كان على جهل، صاحب الدار صاحب المحل يجهل هذا الحكم، فقال لصاحب العقد يعني أمره بالكف عن هذا الشيء، فإن كف فبها ونعمت وعفى الله عما سلف ما دام يجهل، وإن أصر وأبى فينفسخ العقد. من حق صاحب الدار صاحب البيت صاحب الدكان أن يتمسك بهذا، والقاضي ينبغي إذا وصلت القضية أن يحكم بفسخها إذا رفعت إليه. قال رحمه الله وتصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبة عليه، خشبة ذكر الديونة التاء مربوطة، ها خشبة إيه؟ كذا إيه؟ تاء مربوطة ما يبقى إيه؟ على كل حال هذا إنما ذكر بعض خشبه جمع خشبة، والله سبحانه قال عن المنافقين كأنهم خشب مسندة، فممكن تكون يضبطها المؤلف إذا أراد خشبة أو خشبه، خشبه تكون أو خشب، لكن المشهور الخشب. نعم. ويجوز إجاره وتصح إجارة تصح إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليه. نعم نعم. وماذا؟ ولا تؤجر نعم. هذه إذن مسألة استئجار هذه المنفعة، يعني كل إنسان يستأجر من جاره جدار ويقول أستأجر منك هذا الجدار لأضع أطراف الخشب عليه وليعمل عليه سقف أو أي عمل آخر، فهذا لأن بعض الفقهاء يمنعه ويقول إنه أمر يعني غير مستقر ومنفعته غير محددة، لكن مثل ما قال المؤلف في مسائل سابقة ما دام العرف جرى في هذا الشيء وحدد المستأجر ما يريد وهو أن يضع خشبه على هذا الجدار فتصح الإجارة، تصح الإجارة في هذه الحالة ولا حرج. نعم. هذا مما يعني دفع بعضهم إلى عدم جواز مثل هذا، لكن يقال المستأجر عليه أن يعرف هذا الشيء يدركه، لما يستأجر الجدار وصاحب الجدار يبدو له بعد مثلا سنة سنتين يريد أن يجدد البنيان فمن حقه، ولا يتحكم صاحب الخشب في هذا الحال. ما أقول لا تهد الجدار أنا استأجرت منك، إلا إذا كان بينه وبينه مدة معينة فعليه أن يلتزم، لأن صاحب الجدار هو الذي ورط نفسه. قال رحمه الله: ولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجها. نعم، هذه أيضا مسألة، فإن المرأة إذا تزوجت صارت منافعها مملوكة لزوجها، يعني المنافع بالمعروف، يعني حتى ولو لم تكن مثلا، قد تكون المرأة تقول لزوجها أنا من مستعدة أعمل عندك كعاملة، صحيح لا الحق أنها ليست كعاملة، لكن منافعها في الجملة من حق زوجها. أما كانت تقول والله أنا يعني أنها تزوجت مثلا من أجل الإنجاب ومن أجل الشهوة والجماع ولا شأن لك بي، أنا أريد أشتغل في المدرسة في المستشفى، الزوجة كلها ما ليس لك الحق في هذا، لأن هذه الأمور على حسب راحتها، و يعني لا يشعر الزوج بالارتياح إذا كانت كل جهدها تمضي في هذا العمل. الأمر الآخر، إذا كانت ممنوعة من الصوم، إذا كان زوجها شاهدا كما في الحديث إلا بإذنه، لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، إذا كانت ممنوعة من هذه العبادة والطاعة ولأنها تضعف عن العمل أو قد يحتاجها إلى شهوته فتتعذر بالصوم، فكذلك من حقه أن يمنعها أن ترتبط بعمل، وهذا إذا كان العمل مباح. أما إذا كان عمل غير مباح فيه اختلاط بالرجال أو فيه تبرج أو معرضة للفساد فهذا يمنع مطلقة ولا يجوز لها ولا يحل لزوجها أن يأذن لها، لكن المسألة مفترضة في كونها تعمل عملا يليق بها، يليق بالمرأة بحشمتها وحيائها، فمن حق الزوج أن يمنعها. لكن إذا دخلت معه أصلا في العقد، قالت اسمع أنا أتيتك، أنا طبيبة في المستشفى، ممرضة في المستشفى، مدرسة في المدرسة في الجامعة، عليك أن فإذا قبل الشرط فعليها أن تحمل، هذا أن قبل الشرط من حقها أن تتمسك، كما جاء الحديث: إن حق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، فيجب عليها أن يفي بالشرط، إن أقنعها استطاع فله ذلك، وليس من حق أحد أن يتدخل، لا أبوها ولا أمها ولا أحد، إذا تصالحوا واصطلحوا واستطاع أن يقنعها أن تكف عن العمل وتتفرغ لبيتها وأطفالها هذا من حقه وما دام رضوا، أما أن يرغمها أو يكرهها أو يتحايل عليها لا يجوز. فالحاصل أن المرأة لا تؤاجر نفسها إذا لم يكن هناك شرط عند العقد إلا بإذن زوجها، ولا بد أيضا أن يكون العمل مباحا ومشروعا ولائقا بالمرأة. إذا كان مثلا التمريض وصار فيه نوع من الاختلاط وتبين للزوج بعد إمضاء العقد، هل له أن يمنعها؟ نعم، إذا كان ظن أول أمر أن عملها في مجال الطب أو التمريض أو التدريس في مدارس معينة أو عمل إداري معين، ظن أن الأمر بعيد عن الرجال، ثم تبين له أنها تتداخل مع الرجال وتختلط معهم وتتحدث إليهم وقد يحصل خلوة، فمن حقه إما أن تصحح الوضع أو يمنعها. قال رحمه الله: فصل. ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية أو صفة في غير الدار ونحوها. هذا يعني أراد رحمه الله أن يعود على الشروط بشيء من البيان. يشترط في العين المؤجرة معرفتها، معرفتها برؤية قال أو صفة، برؤية أو صفة. إيه نعم، العين المؤجرة لا بد أن تعرف. المعرفة بأحد طريقين، إما بالمعاينة يراها بعينه أو وصف تنضبط فيه، فاستأجر سيارة لابد أن يعرف هذه السيارة، لو قال يعني استأجرت منك سيارة، طيب السيارة تختلف، هل هي للركاب للأشياء للدواب لأي شيء، فلابد من معرفة المقصود من المنفعة، حتى الركاب يختلف، وأيضا نفس السيارة تختلف إن كانت جديدة أو قديمة أو جيدة أو رديئة، فإذن لابد العين المؤجرة تعرف بالرؤية، وأيضا الرؤية لابد أن تكون رؤية مفيدة، يعني قد تكون الرؤية ما تفيد أحيانا، مثل بالنسبة للسيارات لابد أن يعرف أنها صالحة للاستعمال، صالحة ويعني استطاع أن يقوم بما يحتاج تحتاج إليه. أو وصف، قال والله السيارة ما هي عندي لكن السيارة نوعها كذا وأصلها كذا فيصف. كذلك الدار، قال أجرتك الدار الفلانية، ما هي الدار؟ وقف عليها وشافها، شاف عدد الغرف هي جديدة أو قديمة وما يحتاج له. لكن المؤلف يقول الدار لا يصلح أن تكون بالصفة، لأن الوصف يقول ما يفيد بالنسبة للدار، استثنى الدار لأن الوصف ما يفيد، فلا بد من المعاينة ويراها بعينه، هذه الدار التي يريد أن يستأجرها يراها بعينه. وهذا الحقيقة مثل ما قيل في الذي قبله، إن كان الوصف فيه كفاية ووصف دقيق فيقوم مقام الرؤية، مقام الرؤية فلا حاجة إلى رؤيته، عرف مساحتها وعدد غرفها ومنافعها وموقعها وكل ما يلزم فهذا يكفي. والصحيح أنه ليس من الضرورة أن تكون الرؤية إلا في عين إلا في دار، قال في غير الدار ونحوها، يعني نحوها من الأشياء التي بمثابة الدار، مثل الدكاكين، المدارس، يعني حمامات، مكاتب، فهذه يرى المؤلف أنه ما يكفي فيها المعرفة بالوصف، بل لا بد أن تكون المعرفة بالرؤية. والصحيح إن شاء الله أنه إذا كان الوصف محيطا بها دقيقا فيكفي في ذلك. قال رحمه الله وأن يعقد على نفعها دون أجزائها. لعلنا نكتفي بهذا، نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.